شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم Thank you.

الله. What's up? Thank you. the Lord. Loyalty is above. Thank you.